بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالنصر والتمكين والرفعة في أرض الله إذا هم عملوا بشرع الله، فهذه بشارة عظيمة من نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فيجب على كل مسلم أن يستشعر تلك المسؤولية التي تلقى على عاتقيه وهو على ثغر من ثغور الإسلام، ومسؤول ومحاسب أمام الله عز وجل. فلا بد ان تستشعر منك المسؤوليه في بيتك، في مسجدك، في عملك، في حيك، في اي مكان كنت فيه، انك مسؤول عن الاصلاح، وانك لا بد ان تبدا بنفسك اولا حتى نكون اهلا للنصر والتمكين والاستخلاف في ارض الاله سبحانه وتعالى. وان تلك الازمات التي سلام الله تبارك وتعالى بها ما يدرك، لعل المنح تكون مع هذه المحن، ففي كل محنة منحة. يقول الإمام الطوالب الحنبلي رحمه الله تعالى: الصاعقة لا تضرب إلا القمم. الصاعقة نار محرقة من السماء لا تضرب إلا القمم، وكذلك الأزمات والابتلاءات لا تضرب إلا من كان قمة، من كان شامخا في دينه، من كان على طريق الاستقامة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمني. إذا أعطاه الله المال والصحة والعافية والولد قال: لقد أكرمني الله، الحمد لله، الله عز وجل هو راض عني. واما اذا من ابتلاه يعني امتحنه واختبره وفتنه، فقدر عليه رزقه يعني فضيق عليه رزقه ومعيشته، فيقول: ربي اهانني الله عز وجل. كلا، ليس الامر كما تزعمون، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، لا يحث بعضكم بعضا على اطعام المساكين وعلى الصدقه، وتاكلون التراث اكلا لما يعني تاكلون الميراث اكلا شنيعا، لا تتركون شيئا لاحد من الناس، وتحبون المال حبا جما يعني حبا شديدا، ومن شدة حبكم للمال قمتم بإخفائه وكنتموه ومنعتم الزكاة بخلا. وكل هذه الأوصاف رأيناها في مجتمعاتنا، فابتلانا الله تبارك وتعالى. ففكر في نفسك هل أنت أكرمت اليتيم؟ هل أنت أحسنت إلى المسكين قبل أن تحس غيرك على الإحسان إلى المساكين؟ ولا تحاضون، يعني هو لا يقوم بحث غيره على الإحسان إلى المساكين، فما ذلك بالذي لا يحسن أصلا؟ المصيبة أعظم والكارثة أشد. وتأكلون التراث أكلا لما أكل للميراث وضريعا للحقوق في المحاكم، ومشكلات متفاقمة متكاثرة وليس لها من دون الله كاشفة بين المسلمين. وتحبون المال حبا جما، فابتلانا الله تبارك وتعالى. فالطائقة لا تضرب إلا القمم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: العاقل من تزيده نيران الأزمات لمعانا. الذهب إذا أدخل النار خرج من النار في شدة فقاره ولمعانه وبريقه لأنه أدخل النار. فكذلك المؤمن يخرج من الأزمة أفضل وأحسن قبل حلول تلك الأزمة. لماذا؟ لأنه عند حلول الأزمة تاب إلى الله وأناب وعلم أن ما حدث إنما هو بذنبه، فعاد إلى الله، تضرع، استغفار، توبة، صلح مع الله، صلح مع الناس، تربية للنفس، إقبال على الطاعات، ترك للمنكرات، فخرج من الأزمة كأحسن ما يكون. هذا هو من هو العاقل. العاقل الذي لا تزيده تلك الأزمات إلا لمعانا وبريقا. أما عن الجاهل فإنه يقاب بالانتكاس، انتكس والعياذ بالله، ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني قلبوا على رؤوسهم، صارت عقولهم في الحضيض والعياذ بالله لما قاموا بطمس فطرهم التي فطرهم الله عز وجل عليها. أيها الأخوة الأحباب الكرام، في هذه الأيام لابد أن نتذكر نعيم الجنة وأن نخاف عذاب النار. فإذا أنعم عليك بنعمة فتذكر ما أعده الله عز وجل لأهل الجنة من نعيم المقيم حتى لا تغتر بتلك النعمة. وإذا وقعت في بلية فتذكر أهل النار وما هم فيه من عذاب مقيم، فهذا يهون عليك. ورد في الأثر: كل نعمة دون الجنة ثانية. أي نعمة دون الجنة ثانية؟ وكل بلاء دون النار عافية. ما دمت لم تدخل النار والعياذ بالله فأنت في عافية، حتى وإن كنت في هم وكرب وبلاء وحزن فالحمد لله الذي عفى عنك وأمهلك وأخر أجلك لعلك تتوب. في هذه الأيام نحتاج إلى مزيد من الإيمان، لشحنة إيمانية حتى نتقوى على تلك الأزمات. فالإيمان من صفات جيل التمكين في أرض الله. وعد الله الذين آمنوا منكم كما قلت قبل ذلك. إيمان، والإيمان قول باللسان وعمل بالأعضاء واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إيمان، هنا قد استكمل الإيمان وصرت مؤمنا. والإيمان يختلف عن الإسلام. أنا مسلم، طيب أنت مسلم، أنا مؤمن، لا أنتظر. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما علامة ذلك؟ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يمتكم من أعمالكم شيئا، لا تنقصون شيئا من أعمالكم، إن الله غفور رحيم. فأين طاعتنا لله وطاعتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ في هذه الأيام لابد أن نعرف أن هناك من العقول البشرية من يقوم بالتفكير في الليل والنهار حرصا على مستقبل نفسه وحرصا على مستقبلنا، وهم العلماء، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وهناك من الناس من يصدق ويقوم بنشر اليأس في نفوس الناس، واننا لم ننصر، واننا كذا واننا كذا، وتلؤون الامور الى كذا وكذا وكذا. هم من معاون الهدم في امتنا، وكما قال قائلهم: ذو العقل يشقى في النعيم لعقله، واخو الجهاله في الشقاوه ينعمه. يعني صاحب العقل السليم، صاحب العلم، يشقى ويتعب ويسقط في النعيم بعقله، يفكر يحفظ، كبرت حياته لخدمة الناس والمسلمين. وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمر، رجل جاهل ينعم بعقله في الشقاء والجهل، والعياذ بالله. إذا فلنقم بتصفية النفوس في هذه الأيام، صرفا مع الله صرفا مع الناس. أنت لماذا كنت مصرا على قطع الرحم حتى الآن؟ وبينك وبين الناس شحناء وعداوة وبغضاء. نحتاج إلى الإصلاح الداخلي أولا قبل أن نتكلم في الإصلاح الخارجي. قال بعضهم: وضراب النفوس أهون من أن نتعارض فيه أو نتفالى. مراد النفوس، ما مراد نفسي؟ سلطة، منزلة، مكانة، مال، شرف، عزة. ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه أو نتفانى. نتعادى بسبب هذه الأشياء. فالله أضاعف الجماعة في هذه الأيام، فلنستمع على طاعة الله ولنستمسك بحبل الله. جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه كما روى الحافظ ابن عساكر، فقال له: يا ابن مسعود، ما الجماعة؟ إلى أي جماعة تنتمي؟ جماعات كثيرة، أمشي مع من؟ وله وراء يكون لمن؟ فقال ابن مسعود: الجماعة من وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. الله، رجل بمفرده يكون جماعة؟ ليس المراد للجماعة كثرة، لا، وإلا فإن الكثرة مذمومة في القرآن. وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الصحابة كثر عددهم في غزوة حنين وافتقروا بذلك للنغلب اليوم، فهزموا في بداية الأمر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. طيب، وفي المقابل في يوم نفس إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وهم قلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ما دمت على الحق وإن كنت بمفردك فأنت الجماعة. فإياك أن تغتر بالغربائيين أو بكثرة الكلام أو بالجموع الكثيرة، فالحق لا يعرف بكثرة وإنما يوزن بالموازين الشرعية. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا ويبتلكم بالصدقة. بارك الله فيكم ونفعني الله وإياكم، ويعني أذكر إخواني بالجلسة القرآنية. يعني نحن في أزمة، والنقص حصل من تلك الأزمة بالعودة إلى كتاب الله. فما رأينا أناسا أقبلوا وجاءوا للمشاركة منذ هذه الأزمات، يعني أين كلامهم؟ أين الكلام؟ طيب أين العمل؟ نسأل الله تعالى أن يثبتنا. الجلسة القرآنية في كل يوم من أيام الأسبوع في يوم الثلاثاء. بعد هذا الدرس، بعد هذه الكلمة في هذا المسجد المبارك العقل بإذن الله، تحرصوا عليها بالانتظار والانتظار. نجلس بضع دقائق نلتف حول كتاب الله تبارك وتعالى في وقت الأزمات. جرب يا أخي، طيب جرب حتى إن شاء الله تعالى يتقبل الله تعالى عنه.